والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية أن من علامات الساعة قطع الأرحام، وتعرضنا إلى أنواع الأرحام والقوم المعتمد فيها كذلك. وسمعنا إلى قول الله عز وجل يبين عظم قطيعة الرحم، وأن ثوابها أو عقابها معجل في الدنيا كذلك قبل الآخرة. وتلونا قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم، وقرأنا القراءة الثانية فهل عسيتم إن توليتم، أي كنتم أمراء وساعدتم أهل الجور في هذا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم ذكرنا قول الله عز وجل أولئك، أي الموصوفون بالصفات الماضية من قطيعة الرحم والإفساد في الأرض، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكنا إنما أصمهم لتصاممهم عن سماع الحق، وأعمى أبصارهم لأنهم لم يكلفوا أنفسهم بالنظر في هذا الحق الذي أرسله الله تبارك وتعالى. إذا سألك سائل ما هو السبيل الذي تتجنب به هذه المفاتيح، أجاب الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا رأيت القرآن يقول أفلا، فاعلم أن الناس أو أن المخاطبين قد تقاعسوا عن تنفيذ الأمر الذي بعدها، قد تأخروا وتكاسلوا عن إعمال المادة أفلا يتدبرون. إنهم لا يتدبرون، هذا المعنى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لا ينظرون نظر اعتبار، وإلى السماء. إذن إذا رأيت أفلا في كتاب الله عز وجل، فاعلم أن الله تعالى يوضح أن هناك من الناس بعضهم لم يستعملوا المادة التي تلي بعدها. أفلا يتدبرون القرآن؟ كان من الواجب عليهم أن يتدبروا القرآن ليصلوا إلى الحق، لكنهم اختاروا غير طريق الحق فما وصلوا إلى الحق باختيارهم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، هو سلك هذا فأضله الله عز وجل. والقرآن يستعمل هذا الأسلوب ليوصل العبد إلى الحق الواضح. أنت تقرأ في كتاب الله شيء اسمه التدبر، وتقرأ شيء اسمه التعقل، أفلا تعقلون أفلا يعقلون، وتقرأ شيء اسمه التذكر تتذكرون، كل هذا تقرأه في كتاب الله عز وجل، ما واحد ينكر ذلك. إذا شيء اسمه التفكر، وشيء اسمه التدبر، وشيء اسمه التذكر، وشيء اسمه التعقل، وخامس اسمه العلم، كل ذلك. وحين يأتي الإنسان ليخاطبك ليقول لك تدبر، فمعنى ذلك أنه واثق من أنك لو أعملت عقلك وحواسك في الشيء المعروف عليك لتوصلت إلى الحق الذي أدعوه إليه، أدعوك إليه. أوضح مثلا، الإنسان أراد أن يغشك في شيء، ما بك إلا تأمل. أضرب مثال حتى يوضح الأمر. لو أتيت إلى تاجر لتشتري منه قماشا، فإذا كان التاجر واثقا من بضاعته قال لك شوف شد هيك قدامك، شوف الصبر، شوف لك ما يصب عليه، يستثير حواسك، شوف جرب انظر خذ، يستثير حواسك. ليش؟ ليدلك على أن بضاعته جيدة. لو لم يكن واثقا من بضاعته لما حرك فيك ايش؟ انتباه. لكن الشيء اللي بده يغشك هل يحرك فيك الانتباه؟ بس بده ايش؟ يعني يثقل عليك، خذ بس امشي هكذا. فمعنى ذلك انه واثق، هذا البائع الجيد، من أنك لو استعملت حواسك في تلمس البضاعة فإن هذه الحواس تثبت لك ما يقول. طيب لو كان قماشه ما هو على الصورة حاول اخلعه شوف لا والله يقول أفلا يتدبرون القرآن. تفضل. وعندما يقول أفلا يتدبرون التدبر كل أمر فيه للعقل نظر تدبر. لما تخاطب ابنك العبد والتوجيه تقول له انتبه تعمل عقلك انتبه يا ابني دبر الأمور يعني انظر في عواقبها تشغل له عقله حتى ايش حتى يشوف نهاية الرسوب ونهاية النجاح تدبر. اذا انت تفكر فيه لتنظر في صدق المعروض عليك الاول مرحلة. فاذا علمت دليل الصدق من الشيء المعروض عليك انظر النتيجة التي ستعود عليك من هذا التدبر. الله تعالى قل أفلا أي القرآن فضل الدبر ولك يا عبد الله إذا لم تتدبر ما النتيجة وإذا تدبرت ما هي النتيجة. إذا تدبرت فآمنت فوصلت مصيرك الجنة وإذا لم تتدبر فهل هذا الأمر يستحق النظر ولا ما يستحق؟ لما تكون النهاية إلى جنة ونار ألا يستحق النظر وأن يمعن نظره؟ ولذلك قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم عرفوا الحق وقضوه. أما الضالين ما كلفوا أنفسهم أن ينظروا في هذا الحق. يترتب عليه عواقب وخيمة ولا لا؟ أنت مشان أكلة محشي ترقد الدنيا من الصبح للنزهة حتى تاكل أكلة محشي. الجنة ألا تنظر في عواقبها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عجيب الله. فالرسول يبلغك إن الرب واحد وأنه أعطاك المنهج فأمرك بكذا ونهاك عن كذا فانظر يا عبد الله في هذا المنهج. هذا هو الذي كلف الله به الرسول وما على الرسول إلا الفضل والبلاغ المبين. ثم انظر عاقبة الإيمان إن آمنت فلك الجنة وإن كفرت فلك النار. إذا هذا الأمر حري أن ينظر به لأنه آخرته متهلا. فإذا نظرت في كتاب الله بإمعان قراءة فيها تدبر هكذا تكون قد تدبرت أي نظرت في أدبار الأمر أي في نتائجه وفي عواقبه. هذا التدبر يأتي بعد التفكر فكر يخلق نتيجة. ولكن من الذي يتدبر ومن الذي يتفكر؟ الذي يعلن بصره وبصيرته. لذلك ماذا قال ربنا بعد أولئك الذين تدبروا أصمهم وأعمى أبصر. أنت كما تعلن بصرك وبصيرتك في شؤون معاشك من طعام وشراب فينبغي أن تعمل بصرك وبصيرتك في شؤون آخرتك بل هو أعرف. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولذلك ورد عن خالد بن معدان قول الجميل قل ما من آدمي إلا وله أربعة أعين مش عينان فقط أربعة أعين قال عينان في رأسه لدنيا وما يصلحه من معيشته من طعام وشراب. هذول ربنا جعله مشان تبصر أحوال المعاش هذا زرع هذه تجارة هذه كذا هذا كذا. وعينان في قلبه لدينه وآخرته. وما وعدك الله يا عبد الله به من الغيب من جنة أو نار. فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا والله تعالى عندما يريد بالعبد خيرا يكون العبد قد أخذ طرف خيط الخير. فالله بيعطيه الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه وإذا أراد به غير ذلك طمس عليهما. فذلك قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المراد أن القلب كالبيت المقفل لا يصل إليه الهدى ولا يحاول أن يتعظ بكلمات المواعظ أو أن يتدبر. وقد روى الطبري في تفسيره والبغوي في معالم التنزيل عليهما رحمة الله أن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقام شاب صغير من أهل اليمن وقال يا رسول الله بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها أو يفرجها. بل على قلوب أقفالها. وكان عمر بن الخطاب جالسا فنظر إلى هذا الشاب فوقع في قلبه. أتعرفون توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي أبو بكر وتولى عمر، ويأتي عمر من اليمن بهذا الشاب الذي أجاب هذا السؤال ليجعله من ولاده. شاب صغير والفهم الواعي دقيقة. نحن شو شبابنا ما شاء الله يعرف اسم المغنيات والرقصات أكثر ما يعرف عن أبو بكر وعمر. الله سلام. أم على قلوب أقفالها حتى تستعان به. وتلاحظ في الآية نعم أنه وفخهم مرتين. أفلا يتدبرون القرآن؟ توبيخ، ما تدبر يعني لا تقرأ هكذا، اقرأ كأنه رسائل من الله إليك. أنت لو جاءت رسالة ممن تحب ألا تخلو بها وتقرأها مرة ومرتين وثلاث وتقرأ ما وراء الأسطر؟ سبحان الله، تأتيك رسالة من الله ثم تتلوها ثلاثة كأنها ما هي موجهة لك. إذن وبخهم لأنهم لم يتدبروا، أي توبيخ الأول. ثم يأتي التوبيخ الثاني أن قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر، جهاز اللاسلكي معطل ما هو مفتوح. لذلك أنت لما تقبل على العلم أو على الدرس اقبل بقلب مفتوح، ضع كل ما في قلبك جانبا من آراء ومذاهب وعقائد حتى تتقبل الخير. لذلك نعم لا يستطيع الإنسان أن يأخذ الخير ويتقبله إلا أن يضع آراءه الخاصة جانبا. هلا سيدنا عمر كم سمع القرآن قبل أن يسلم؟ كثير كثير، لكن كان الكفر مالع القلب، ما لم يخرج كفره يجعله حياة. إذا نظرت إلى أمر فانظر له بميزان الحياد. لكن لما ضرب أخت فاطمة طلع الدم رق قلبه فخرج الكفر شيء سعد، فجاء ورقها فإشهر فوجد الجهاد مفتوح فتقبل. أم على قلوبين أقفال؟ إذا كم مرة عاتبون؟ مرتين. ثم انظر إلى قوله تعالى بل على قلوب، جاء بها منكرة، إشارة إلى أن بعض القلوب مش كل الناس، وإشارة إلى أن هذا الإغلاق مسكن وأنها قلوب قاسية لا تقبل الوعظ ولا تقبل الإشارة، جاء بها منكرة وهم الذين فيهم النفاق. أم على قلوب، الإشارة إلى المنافقين. ومن أشراط الساعة سوء الجوار، ننتقل من قطيعة الرحم وإلى سوء الجوار. مر معنا الحديث فيه لا تقوم الساعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي أحمد والحاكم، والحديث صحيح، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وسوء المجاورة سوء الجوارة. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الرحم وأن يعطل السيف، أي من الجهاد، يحارب الفكرة الجهادية تحارب، لا هو صلب يقوم كذا. أما أن يكون الإسلام سيف لا، هذا ما يوجد له، لأنه تخيف ظلام الدنيا خوفا. وأن تجتلب الدنيا بالدين، هذا والله ما أتفق كثير موجود. قال الحسن البصري يبيع أحدهم دينه بثمن العنف، والله بيبيع أقل من يشوف الآن، بيبيع أقل من ثمن عنده، لا نسأل الله السلام. والملاحظ لهذا بواقع الأمة هذا واضح، كثير من الجيران لا يعرفون الجوار، هذا صحيح، بل ولا يتفقدوا أحواله، بل قد لا يسلم من شره، مش بس بكذب، لا يسلم من يؤذيه، مع أن منزلة الجار كبيرة كبيرة. اقرأ قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبه القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل إلى آخر الآية. هذه الآية محكمة إجماعا، ما فيها نسخ، محكمة لا نسخ فيها البتة، وتسمى آية الحقوق العشرة، هي عشر حقوق ينبغي أن تراعيها. وكلمة جار من مأخوذة؟ بتقول جار عن الطريق إذا عدل، جار عن الطريق إذا عدل، وفلان جائر أي عدل عن طريق الحق والعدل إلى طريق الظلم. فجار أي عدل، يعني عدل عن مسافات واسعة من الدنيا واختار هذه المنطقة القليلة وجلس في بوارك، هذا معنى الجار، يعني عدل عن كل الأماكن وأيه وسكن في جنبه جار هكذا. وقد أوصى الله عز وجل بالجار كما رأينا الآية، والجار بالقربة، ثم أوصى بالجار الذي بينك وبين قرابه، جار القريب والجار البعيد الغريب. فالوصاة بالجار أي بالجيران مأمور بها، مندوب إليها، سواء كان الجار مسلما أو غير مسلم. والإحسان إلى الجار إنما تكون بالمواساة، تواسيه وبحسن المعاشرة وبكف الأذى عنه وبالدفاع كذلك عنه، حقوق الجار. السنة النبوية كثير ما يعني، لكن أذكر حديثا أو حديثين فيها إشارة كذلك عجيبة. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن حديث الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجار، خيرهم لجار. وعند أحمد من حديث عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشبع الرجل وجاره جائع، لا يشبع الرجل وجاره جائع. وعند الإمام أحمد عن رجل من الأنصار، وجهالة الأنصاري لا تضر الحديث لأن الصحابة كلهم عدول، قال: خرجت من أهلي الأنصاري أريد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به قائما ومعه رجل، فمكثا طويلا والرجل مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فابتعد وظننت أن بينهما شيء، يعني في حديث خاص، فابتعدت. قال الأنصاري يقول في قلبه: قلت: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما جعلت أرقي له، واقف على الزين مدة طويلة وأنا أنظر وأتكلم، فرسيت لحاله من طول القيام. فلما انصرف الرجل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرقي لك من طول القيام، حتى تألمت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأيته؟ قلت: نعم رأيته. قال: أتدري من هو؟ قلت: لا والله. قال: ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام. هو المقام هذا، يا ريت نسلم الواحد يموت بعدها والله، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام، لرد عليك السلام. وفي مسند ابن حميد من حديث جابر قال: جاء رجل من العوالي، عوالي المدينة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل يتحدثان في المكان الذي يصلى فيه على الجنائز، تعرفوا الحرم حيث المكان يصلي حق الجنائز، مكان على الجنائز. فلما انصرف قال الرجل: يا رسول الله، من الرجل الذي كان رأيته معك يصلي؟ قال: وقد رأيته؟ قلت: نعم. قال: لقد رأيت خيرا كثيرا، هذا جبريل جاء يصيب بالجار حتى ظننت أنه سيورث. سبحان الله. سيورث أي سيحكم له، يعني ظننت سيحكم له بالميراث، أو أنني أنه أمرني أن أبره وأن أنزله في البر منزلة القريب الذي يعني. هذا معنى الحديث. ولذلك جاء في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وعند البخاري من حديث أبي شريح: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره فوائقه. البوائق يعني الشر الشديد والنازلة. وربما دل ترك الإحسان إلى الجار على سوء الخاتمة. إذا بقيت تؤذي الجار فخف من سوء الخاتمة. أرأيتم المرأة نعم التي قالوا عنها إنها تقوم النهار وتصوم الليل، رسول الله امرأة صالحة، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، ماذا قال النبي؟ قال: هي وين؟ هي في النار. لأنها آذت إيش؟ جيرانها بلسانها. ومن إكرام الجار ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، اكتبوا الحديث عجيبة، فأكثر ماءها، جعل المرقة تكون كثيرة، وتعاهد جيرانك. يقول القرطبي في هذا الحديث: حظ على مكارم الأخلاق وعلى الكرم، لما يترتب على حسن الخلق من حسن المعاشرة، من المحبة، من دفع المفاسد وقضاء الحاجات. لأن الجار قد يتأذى بقتار جاره، أي ريحة الطبخ، القتار ريحة الطعام الذي تخرج من القدر، قد يتأذى الجار، ما عنده إمكانيته ضعيفة. نعم. وربما تكون لهذا الجار أولاد صغار فيشمون الروائح فيتأذون، وما عنده الإمكانية التي يأتي لهم مثلا بشواء أو غيره، فبصير التأذي تتحرك شهواته، وتعظم عند الأب لما يرى أولاد الجيران يعني يرقلون بالثياب أو بالطعام الطيب، ما عنده شيء يقبل، يصيبه إيش؟ حسرة، يصيبه حسرة تماما. كل هذه الأمور تندفع إذا شاركتهم بصحن من هذا الطبيخ. ولهذا المعنى خط النبي صلى الله عليه وسلم الجار القريب من الأدنى الأقرب. لما سألته عائشة: بأيهما أبتدي؟ قال: قال أقربهما بابا. ثم عائشة سألته: يا رسول الله، فديني بالجوار، بأيهما أبتدي؟ قال: أقربهما بابا. لأن هذا عم شوف الطلعة والنزل. وقد يلزمك الجار في لحظة من لحظات الحياة يكون فيها إنقاذ حياتك. نصف الليل صح عندك مريض، أنت ما عندك سيارة، طقيت الباب عليه، تسوى الدنيا كلها لك حاضر، صحيح ولا لا؟ لذلك ينبغي أن تكون نعم. لأن الجار القريب ينظر إلى ما تدخل أنت به إلى بيتك وما تخرج، وبيعرف مداخلك، فينبغي أن إيش؟ أن يكون الإحسان إليه. ثم هو أسرع إجابة للجار إذا كنت أحسنت إليه، بيحفظ مودتك، فإذا طلبته في ساعات حرجة يستجيب. انتبه إلى قول النبي: فأكثر ماءها. ما قال فأكثر لحمها. هذا خطاب للبخيل، هذا خطاب للبخيل، إنه ما من كلفك أنت بدل فيه تحط كيلين لحمة، من كلفك تزيد المرقة شوية أخي والماء ما له قيمة، وتب له طحن. لأنه مو كل الأنفس تستطيع أن تزيد اللحم، لكن كل إنسان يستطيع أن يزيد الماء ولا لا؟ أكثر ماءها. أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. نعم. ليس من السهل كل إنسان يزيد باللحمة، لا والله مو كل إنسان، لكن يدخل زيادة الماء. لو فتشنا واقع الأمة فالنادر الذي يفعل هذا. ولذلك يذكر كتاب أو صاحب كتاب ترتيب المدارك قال مالك، قال أبو حازم، يقول قال أبو حازم قال: إن أهل الجاهلية أحسن، كانوا أحسن جوارا منكم، يخاطب بعض الناس المخلاء. وبيني وبينكم قول الشاعر، قال ماذا يقول؟ قال: يقول ناري ونار الجار واحدة، إذا طبخ هو كأني طبخ أنا، إن طبخ أنا كأني طبخ، وإليه قبلي تنزل القدر. إذا عنده ضيوف وما عنده الطعام اللي طابته أنا، ينزل لبيته قبل ما ينزل لبيتي، ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جاري أن أجاوره ألا يكون لبيت لي ستر أو ستر. إذا كان يوم من الأيام الباب انفتح لا يلتم، لأننا نعف عن هذا. أعمى إذا ما جارتي بردت حتى يواري جارتي الختم. بالله عليكم ألا نصعد إلى الأسطح لننظر إلى عورات الجوار؟ أليس الجاهليون أفضل بهذا الخلق منا؟ أي والله. قال العلماء: ولا يهدى الشيء اليسير الحقير. إذا كنت قادر على إهداء الشيء الحسن لا تعطي الشيء الجاسد عندك لما تأكله، نعم أبدا، تعطي الشيء الذي مع عرفي. قل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. بمعروف أي بالشيء يعني الذي يهدى عرفا، يهدى عرفا. لكن إذا ما عندك وإمكانياتك بسيطة فلا حرج في هذا، إن لم يتيسر إلا القليل فلا حرج في ذلك. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، وفي رواية نساء المؤمنات لكن الأول أقوى، يا نساء المؤمنات، أي يا أيتها النساء المؤمنات، حدث المنادى الأول وهو أقوى، لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة، ولو قبل ما فيش على قدر طاقتك. لكن إذا عندك إمكانية تلبي الشيء المعروف المتعارف عليه فلا تعطي الشيء الدون. نعم، ومن إكرام الجار ألا تمنعه من أن يدق مسمارا في جدارك إذا كان ذلك لا يضر الجدار أو غرض خشبه. كل ما تقيم الدنيا وتقعدها لا والله تسمح له بذلك، بس بشرط ألا إيش؟ ألا يسبب ضررا. لقول النبي: لا ضرر ولا ضرار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة والذي روى الحديث: ما لكم عنها معرضين؟ ما لي أراكم عنها معرضين تنكرون علي ذلك؟ والله لأرمين بها على أكتافكم. يعني بدي أقولها وبلغها للناس، وإن أنتم أبيتم أن تسمعوا لجاركم أن يدق خشبة. هل هذا على سبيل الوجوب أو الندب؟ قولان للعلماء: الجمهور على أنه للندب، وأصحاب الحديث والحنابلة قالوا للوجوب، والوجوب أقوى لأن أبا هريرة قال: سألقي يدها بين أكتافكم. بدي بلغكم إياها. نعم، لكن بشرط كما ذكرنا أن لا تضرها بالجدار. فإذا ضرت، لأن مثل هذا التهديد لا يقال للمندوب وإنما يقال للواجب. وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب، وابتعثوا مسألة فرع الماء لما اختلف الضحاك ابن خليفة مع محمد بن مسلمة، بده يمرر الماء من أرض محمد بن مسلمة لاتقاء أرضه، رفض محمد بن مسلمة أن يسمح له بمرور الماء. فأحضر عمر محمد بن مسلمة قال: أيضرك دخول الماء إلى أرضك؟ قال: لا. قال: هل ينتفع به جارك؟ قال: نعم. قال: وهل تنتفع؟ قال: نعم. قال: ما يمنعك؟ والله ليمرن ولو على بطنك. محوظ ما تضر، ليش ما تخليه يعني؟ نعم، لكن كما ذكرنا معد بعدم الإضرار. وليس من الجوار الإحسان فقط بل كف الأذى. وقد ورد عن ابن المقفع، المقفع كان غير مسلم، كان اسمه دوزبة ثم أسلم فتم عبد الله، أبوه اسمه المقفع. ليه سموه المقفع؟ ضربه الحجاج ضربا لأبوه مبرحا حتى تقفع، تقفع يعني أصابه شلل يعني لأبوه، فسمي ابن إيش؟ ابن المقفع، كما ذكر الطنعاني في كتاب العباد. ابن المقفع كان له جار أراد الجار أن يبيع بيته، وكان ابن المقفع عند المساء بيت الجار الذي سيباع فيه ظلال أشجار جميلة، فكان يجلس بظل الأشجار، فقال ابن المقفع: ما أنصفنا نستظل بظل بيتي ثم يعني يبيعه؟ فأخبره ودفع له ثمن البيت ليقضي دينه وأبقى عليه البيت، وأبقى عليه البيت. نعم، وقد ورد كذلك أن شاة ذبحت في بيت عبد الله بن عمرو، فلما جاء قال: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات، فقال أبديك، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوافقه، حتى ظننت أنه سيوافقه. وهذا لا شك يعني ما هي أمر سهل. وورد عن سهل التستري عليه رحمة الله كان له جار ذمي، فانبثق من كنيفه من حمامات ذكر، صار يصب على دار سهل التستري في النهار يحط شيء يجمعه في الليل سرا، سهل يصب هذا الشيء مجموعة. بقي أكثر من 20 سنة بهذا ولا يقول لجاره قل إحبالي. فلما حضرت الوفاة سهل قال أرسل وراء الذمي فدخل عليه، قال يا هذا انظر، قال يا هذا انظر أنا احتملت ذلك أكثر من 20 سنة وأخاف أولادي ألا يحتملوك فأصلح ذلك. قال أنت تحتملني أكثر من قبل؟ نعم. قال أشهد أن دينا علمك هذا لدين حق، واشهد بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم سبحان الله، ترى أمور عجيبة. شكى بعضهم كثرة الفئران، الفئران عندي كثيرة، فقالوا أحضر لها هرا، فقال أخشى إن رأت الهر أو شمت رائحة الهر أن تهرب إلى الجوار فتؤذيهم. لا والله لا والله، رجل عنده لا إيش ولا يؤذي ولا يؤذي جار، هذا كله إحسان إلى الجار. حبة محمد بن الفضل المكي عليه رحمة الله قال مر مالك بجارية، بجارية تغني من الداخل، مش غناءنا هذا، نعم على العيش وتحت العجيجة تقروا عجيجة، لا أبدا العريف، لا مو هيك أغاني. ماذا تقول؟ قال أنت أختي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار، أنا للجار ما تغيب عني حافظ بالمغيب بالإكرام، أحفظ سره، ما أبالي أكان بالباب تسر مسبل أم بقي بغير كتاب. فقال مالك لو غني بهذا في حول الكعبة لجاري، لو غني بهذه الأشعار وهذا الغناء حول الكعبة لجع. وفي رواية أن مالكا قال علموا فتيانكم مثل هذا الغناء، أنت أختي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار، أنا للجار ما تغيب عني حافظ بالمغيب في الأسرار، ما أبالي أكان بالباب كسر مسبل أم بقي بغير ستار. حري أن إيش أن يغنى بها ولو إيش ولو في جوفي ولو في جوفي كعب. يا عبد الله إذا أدركت هذا فعليك أن تستعد ليوم الرحيل بهذه الأعمال الصالحة، فهل ندرك ونتزود ذلك اليوم؟ رحم الله من قال تزودوا للرحيل فقد سارت القافلة، ولا تغتروا بزهرة الدنيا فإنها زائلة، وإياكم والآمال الباطلة فإن سمومها قاتلة. يا نفس ما لك عن حمامك أي وفاتك غافلة، وأراك في ثوب الأمان رافلة، دنياك منزلة أقمت بظلها فتزودي منها فإن في راحلة. اللهم قل لنا إذا أودعنا الألحاد ولم يعد يجورنا أهل الصفا والوداد، وجفانا الأهل والأقارب والعواد، ولن يبق لنا إلا عفوك يا كريم يا جواد، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.